بسم الله الرحمن الرحيم. فقالوا الحمد لله صدقنا وعده وأورثنا الأرض ونتبوأ من الجنة أورثنا حيث نشاء فنعم أجر من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون الحمد لله رب العالمين. وقاتل الأنف وقاتل الدرب شديد العقاب بالقرن لا إله إلا إليه المصير صدق